بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله تعالى دراسة هذه المنظومة في فقه المواريث والمعروفة بالرحبية للإمام محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي، المتوفى سنة 77 و500 من الهجرة. وكنا قد توقفنا عند باب من يرث الثلث، وذكرنا أن الذين يرثون الثلث هم من؟ كم صنف؟ صنفان، وهم الأم والإخوة الأم. طيب، ما هي شروط إرث الأم الثلث؟ كم شرط؟ كم شرط؟ كم شرط؟ ثلاث شروط. طيب، ما هو الشرط الأول؟ أيوة، عدم وجود الفرع الوارث. والثاني؟ عدم وجود الجمع من الإخوة. وكم الجمع؟ اثنان فصاعدا. طيب، الإخوة هل هو محدد أم كل الإخوة؟ مطلقا إخوة ذكور إناث أشقاء لأب، مختلطين بعضهم لأب بعضهم لأم بعضهم، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، حتى لو كانوا غير وارثين. فمثلا لو هلك هالك عن إخوة وأم وأب، عن إخوة وأم وأب، كم للإخوة؟ لا شيء. وكم للأم؟ السدس، لها السدس. لماذا؟ لولا الإخوة. نعم. وكم للأب؟ الباقي. إذن هنا الإخوة لاحظ أنهم محجوبون بالأب، ولكنهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وهذا يسمى حجب النقصان، يسمى بحجب النقصان. سيأتي كلام الحجب أنه نوعان، حرمان ونقصان. الشرط الثالث، أيوة، ألا تكون إحدى العمريتين. طيب، وما هي أركان مسألة العمريتين؟ نعم، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. فلو هلك هالك عن زوج، أو هالك عن زوج وأم وأب، كم الزوجة؟ كم الزوج؟ النصف. الأم لها ثلث الباقي، والباقي لأب. المسألة من ستة، الأم الزوج له النصف 3/6، الأم لها ثلث الباقي 1/6، الأب له الباقي 2/6. سيأتي كلام عن الحساب وعن مسائل التوريث، وإن شاء الله تعالى من هذه الدورة يعني يمكن يعني الطالب لو تفقه أو حفظ هذه الفروض وعرفها زائد الحساب، يمكن يقسم التركة، يمكن يقسم التركة بسهولة، يمكن يقسم بسهولة، بس يفهم الأصناف أو يفهم الفروض وأصحاب الفروض وأنواع العصبات والحجم. دي مسألة مهمة جدا في الميراث. ثم الحساب، ده الموارث كلها، ثم الحساب، يعرف كيف يحسب والتأصيل ومسألة أصل المسألة والتصحيح، سيأتي إن شاء الله في هذه الدورة. وإن شاء الله حتى لا نستعجل ونستفيد في هذه الدورة، إن شاء الله سوف نقطع شوطا يعني في هذه المسائل، ونبدأ في الحساب ونكمله في الدورة القادمة في الأسبوع القادم. نراجع ما أخذناه مراجعة سريعة، ونزيد في مسائل الحساب لنكمل الكتاب، ثم نأخذ معه كتاب القواعد الفقهية الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، حتى نختم بعده بدورة نخبة الفكر. أسبوع واحد إن شاء الله يكفي دورة النخبة، يكفيها الأسبوع إن شاء الله تعالى. فلذلك الإخوة لابد أن ينتبهوا ويركزوا، وهي ليس صعبة لكنها تحتاج إلى فهم وحفظ، يعني هذان مهمان، الفهم والحفظ، لابد أن تحفظ وأن تفهم. هنا الفرض الأخير هو السدس، وأصحابه 7. قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض 7 من العدد، والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة للسبعة. والسدس فرض سبعة من العدد أب واحد وأم اثنين ثم بنت الابن ثلاثة وجد أربعة، والأخت بنت الأب الأخت لأب. نعم كيف؟ لا خطأ، بنت الأب الأخت الأب يعني. نعم الأخت بنت الابن عدنا خطأ، بنت الأب لا بتجي، أخت بنت الابن ما بتجي، أخت بنت الابن ما بتجي، خطأ مطبعي. والأخت بنت الأب عدل عندك في الطبعة، نعني فيها خطأ من الدورة فاتت نبهنا عليه. الأخت بنت الأب ليس بنت الابن، ما في شيء اسمه أخت بنت الابن. والأخت بنت الأب يعني أخت الأخت الأب. ثم الجدة كده كم؟ ستة. وولد الأم تمام العدة، من هو ولد الأم؟ الأخ لأم أو الأخت لأم، هؤلاء السبعة. قال فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه السدس، الأم لها السدس. نعم ولأبويه، نعم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلو هلك هالك وترك أبناء أبناء وبنات وأما وأبا، كم للأب السدس وكم للأم السدس؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا أم تزيد الصمد كما في سورة النساء. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي. الولد يشمل الابن أو ابن الابن. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد هنا يشمل الولد المباشر ابنه أو ابن ابنه أو بنت ابنه، سواء كان ابن ابن أو بنت ابن أو كان ابن أو كان ابنة. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي، لأن ابن الابن يحل محل الابن، ابن الابن ينزل منزلة الابن. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، وهو لها أي الأم، وهو لها أي الأم، يعني سدس للأم مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني إذا كان الميت له إخوة اثنين فصاعدا أو اثنان فصاعدا، له أخوان أختان أخ الأم أخت لأم أخت لأب وأخ شقيق، أيا كانت تشكيل الأخوان، المهم أخوان فصاعدا. كم ترث الأم؟ السدس. والدليل قوله تعالى فإن كان الإخوة فلأمه السدس. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقيس هذين. ولجد مثل أبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده أو مده، في حوز ما يصيبه ومده. الجد ينزل منزلة الأب، الجد ينزل منزلة الأب. فلو هلك هالك وترك أما وجدا وأبناء، عنده أبناء موجودين وأم وجد، جد أبو الأب، كم الجد؟ السدس. ينزل منزلة الأب، كما أن ابن الابن ينزل منزلة الابن، كذلك الجد ينزل منزلة الأب. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيب ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. وهذه مسألة خلافية، هل يرث الجد مع الإخوة أم لا يرث؟ قولان، منهم يرى أنه يرث كما سيأتي في باب الجد مع الإخوة، منهم من قال إن الجد يرث والإخوة يرثون أو الإخوة يرثون مع الجد، ومنهم من قال أن الجد يحجب الأخوة، وهو الراجح أن الجد يحجب الإخوة يحجبهم عن الميراث. هنا قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني هم قريبون من الجد يدلي إلى الميت بمن؟ الجد يدلي يعني قرابته الميت عن عبر من؟ يصل الميت الأب. طيب والإخوة كم أو بمن يدلون إلى الميت؟ بالأب كذلك. إذن هؤلاء أدوا بالأب الإخوة، والجد أدى بالأب، ولهذا قال لكونه في القرب وهو أسوة. أو أبوان معهما زوج ورث فلأم للثلث، فالأم للثلث مع الجد ترث. أبوان معهما زوج ورث، أم لمسألة العمرية، أب وأم وزوج. يمكن تضع مكان الأب الجد، جد وزوج، جد وأم وزوج. كم للزوج؟ النصف. وللأم ثلث الباقي، ولجد الباقي. هذا قول. قول ثاني كما ذكر المؤلف هنا أن الأم ترث الثلث، الأم ترث الثلث، نعم ترثه كاملا، والزوج يرث النصف. كم بقي؟ السدس يأخذ الجد. هذا على قول. القول الآخر أن الجد يأخذ الثلث، يأخذ السدس. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي. العمرية الثانية، العمرية، العمريتان، الأولى زوج وأم وأب، والثانية زوجة وأم وأب. قال كذلك في حالة فيما إذا كان الميت رجل وترك زوجة وأما وأبا، أو زوجة وأما وجدا. قال وهكذا ليس شبيها بالأب، يعني لا يعامل معاملة الأب في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمه وحكم من سيأتي مكمل بيان في الحالات، يعني حكم الجد وميراثه سيأتي في باب آخر أو مستقل. طيب نحن سنذكر هذه الأبيات، نشرحها شرحا موجزا حتى يسهل حفظها وفهمها، ثم نفصل في هذه الأصناف. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، لو هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن، بنت وبنت ابن. كم للبنت؟ النصف. وكم لبنت الابن؟ لها السدس تكملة الثلثين، لها السدس تكملة الثلثين، لأن البنات يرثن الثلثين، فالبنت الواحدة تأخذ النصف، الواحدة تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. لكن لو كان هذا يسمى عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. لكن لو كان هناك بنات أخذنا الثلثين فإنه استغرقنا الميراث، يحجبنا بنت الابن. وسيأتي كلام عن العصبة بالتفصيل. المهم بنت الابن مع البنت تأخذ كم؟ السدس. بنت الابن مع البنت كم تأخذ؟ السدس. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يعتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي التي، الأخت يعني أخت الأب مع الشقيقة، هكذا الأخت أي الأخت لأب مع الأخت التي بالأبوين أي الأخت الشقيقة يا أخي الذي، يعني لو هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب، كم للشقيقة؟ الشقيقة كم لها؟ الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف. والأخت الأب كم ترث؟ السدس. عصب مع الغير تعصب أختها الشقيقة، الأخت الشقيقة تعصب وعصب مع غير كما سيأتي. إذن من أصناف من يأخذ السدس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والبنت لابن مع البنت. طيب ثم ذكر ميراث الجدات. قال والسدس فرض جدتي في النسب واحدة كانت لأم وأبي. لو هلك هالك وترك جدة أم أو أم أب، كم ترث الجدة؟ السدس. الجدة فرضها السدس، فرضها السدس بشروط ستات إن شاء الله. هذا كله إجمال والتفصيل سيأتي بعد قليل. قال: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم إذا انفرد الأخ الأم أو أخت الأم. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني أن الأخ لأم إذا كان منفردا فرضه كم؟ السدس. الأخت لأم لو انفردت كم فرضها؟ طيب لو اجتمع كم فرضهم؟ لو اجتمع أخ لأم وأخت لأم أو أخوال لأم أو أختان لأم كم فرضهم؟ الثلث. قال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادية الشرعية. تساوى نسب الجدات، ثلاث جدات أم وهلك هالك وترك أم هذه واحدة، أو أم أب الأب بالثانية، أم وأم أم الأب، أم الأب وأم أب الأب، ثلاثة جدات. فالسدس بينهن بالسوية، يخرج السدس وقسم السدس على هؤلاء الجدات الثلاثة. قالوا: إن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسوسا سلبت. لو كانت أم قريبة لأب أم وهناك أم أب أيهم أقرب؟ أم الأم ولا أم أب الأب؟ هنا قال: وإن تكن قربى لأم، كانت قريبة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. طيب نحن نبدأ قبل الكلام عن الجدات، نبدأ في شروطه أو نقرأ شروط ميراث أصحاب السدس. ذكرنا أن السدس كم أصحابه؟ سبعة. طيب قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: باب من يرث السدس. أهل السدس سبعة أصناف. الأول الأب، أول هذه الأصناف الأب، ويستحق السدس بشرط. ما هو الشرط؟ وجود الفرع الوارث. الشرط وجودي، وجود الفرع الوارث. فإن كان للميت أولاد فإن فرض الأب ما هو؟ السدس. ده الأول، انتهينا منه. الثاني الأم. الأم تستحق السدس بشرط وجودي. ما هو؟ وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. يعني إذا وجد إما فرع وارث أو وجد جمع من إخوة أي واحد منهما فإن الأم ترث كم؟ كم ترث الأم؟ السدس. ده شرط واحد لكن بالتخير. يعني إذا وجد واحد من هذين، إذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع الإخوة أي واحد من هذين إن وجد فإن الأم تأخذ كم؟ الثلث. السدس نعم، تأخذ السدس. واضح دي؟ إذن هذا ميراث الأب والأم. الأب يرث السدس في حالة وجود الفرع الوارث، والأم ترث السدس كذلك في حالة وجود الفرع الوارث أو في حالة وجود جمع الإخوة، لأن جمع الإخوة يحجبها من الثلث إلى السدس. الثالث الجد. الجد يستحقه بشرطين. متى يرث الجد السدس؟ بشرطين. طيب من يذكرهما لنا؟ عدم، لا مش عدم، بشرطين. وجود الفرع الوارث شرط وجودي مش شرط عدمي. وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب. يعني شرط وجودي وهو وجود فرع وارث، وشرط عدم وهو عدم الأب. إذا وجد الأب فالأب يحجب الجد، الأب يحجب الجدة. كيف؟ نعم، إن وجد الأب فلا شيء لجد. الشرط الثاني وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث ده الثالث. طيب الرابع، بنت الابن فأكثر، بنت ابن أو بنت ابن، تستحقه بشرطين عدميين. بنت الابن لا، كلام بنت الابن كم ترث، متى ترث بنت الابن السدس؟ طيب تستحقه بشرطين، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. عدم المعصب، لو وجد معصب فإنها تنتقل من الفروض إلى التحصيل، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. عدم الفرع الوارث، من هو الفرع الوارث؟ الابن، ما عدا البنت، البنت التي لها النصف، البنت صاحبة النصف ترث السدس معها، ترث معها السدس، ترث معها السدس. إذا بنت الابن ترث السدس مع من؟ مع البنت، مع البنت. لكن لو كان، لو وجد ابن هل ترث شيئا أعلى منها؟ لا. لو وجد بنتان هل ترث؟ ما ترث. لكن لو وجد بنت واحدة ترث معها السدس، فيكون لبنت النصف ولبنت ابن كم؟ السدس تكملة الثلثين. واضح؟ أيوه. كيف؟ نعم، لأنه يستوعبنا الفرض، لأن فرض البنات الثلثان، فإذا وجد البنات بنتان فأكثر فإنهن أو فإنهما يرثان أو يرثن الثلثين، ولا يبقى شيء لبنت الابن. كذلك لو وجد معصب، لو وجد معصب فإنها لا ترث. لو هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، في هذه الحالة لا ترث بنت ابن السدس، لا ترث بنت الابن السدس. نعم، نعم. هذا يسمى الأخ المشؤوم، الأخ المشؤوم يسمى في الميراث لأنه يحجبها، ولولاه يعني لو كان غير موجود لورث فيحجبها، يبقى النصف لبنت الابن وما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، كيف؟ نعم، كذلك نفس الشيء، نفس الشيء. نعم، كيف؟ نعم، يرث إذا كان أقرب رجل، إذا كان أولى رجل ذكر يرث هو، إذا كان أقرب رجلين ذكر. نعم، نعم، الأخ المشؤوم. نعم، طيب سيأتي إن شاء الله. ده الخامس أو ده الرابع، بنت ابن. الخامس الأخت لأب، الأخت لأب، عاد عندك في النسخة قال الأخت بنت الابن، لا، الأخت بنت الأبي، والأخت بنت الأبي في عندك في المتن مكتوب خطأ، مكتوب بنت الابن، هي بنت الأب. الأخت لأب ترث السدس بشرطين، الأول أن تكون مع أخته شقيقة وارثة النصف فرضا، أن تكون مع أخت شقيقة، مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المعصب. طيب كيف ذلك؟ هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب، كم الأخت الشقيقة؟ النصف. وكم الأخت الأب؟ السدس. الشرط الثاني أن لا يكون هناك معصب، فلو وجد أخ لأب هلك هالك وترك أخت شقيقة وأخا لأب وأختا لأب، هل ترث الأخت لأب؟ هل ترث السدس؟ ما ترث، تبقى الورثة لأولى رجل ذكر، الحكم فرض بأهلها، فما تركت فلأولى رجل ذكر. نعم. إذن شرطان لإرث الأخت الأب السدس، وهما أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، أخت شقيقة مفرد أخذت النصف الميراث، بقي هناك ميراث وهناك أخت الأب تأخذ السدس، تأخذ السدس. الشرط الثاني عدم المعصب، أن لا يكون معها أخوها، أن لا يكون مع الأخت الأب أخ لأب. طيب الخامس، السادس الجدة. طيب وين السابع؟ الإخوة الأمناء، وما ذكرهم هنا؟ نعم السابع لا مذكور. السادس الجدة فأكثر، الجدة فأكثر، جدة جدتين ثلاثة تستحقوا بشرط عدمي، وهو عدم الأم. الجدة ترث بشرط عدم الأم، شرط عدمي الأول. شرط الثاني أن تكون مدلية بوارث، أن تكون مدلية بوارث. يعني شو مدلية بوارث؟ أن تكون مدلية بوارث، نحتاج لسبورة، مدلية بوارث يعني أم الأم. طيب هلك هالك وترك أم. الصلة بين الجدة والميت ما هي؟ الأم. هل أم وارث ولا غير وارث؟ وارث. إذن أم ترث، ترث. أم الأب، ما هو الرابط ما بين أم الأب والميت؟ الأب. وهل الأب وارث أم غير وارث؟ وارث. إذن هي وارث. إذن الشرط إرث الجدة أن عدم الأم، لو كانت الأم موجودة فهي الجدة لا ترث، الأم موجودة لا شيء للجدة، فالأم تحجب الجدات، الأم تحجب الجدات، لا ترث الجدة مع وجود الأم، كما لا يرث الجد مع وجود الأب. نعم. نعم. القربة تحجب الأم، تحجب الجدة عموما سواء كان لأب أو لأم. كيف؟ نعم ترث، نعم ترث مثلا. طيب إذن الحالة التي اللي هي أم الأم، أم لا ليه أم أبا الأم، أم أبا الأم. طيب أبا الأم هل هو وارث؟ ليس بوارث، إذا أمه ليس بوارث، ليست بوارثة. طيب إذن الشرطان الأول عدم الأم، والثاني أن تكون مدلية بوارث، مدلية بوارثة للجدة. السابع ولد الأم هو الأخ لأم، يستحق بشروط ثلاثة، الأخ لأم أو الأخت لأم. الأول عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث يعني الأخ لأم لا يرث السدس إلا في حالة عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الأول عدم الأصل من الذكور الوارث هو الأب أو الجد، إذا وجد الجد أو الأب فإن الأخ لأم يحجب، يحجب تماما. الثالث انفراده، أن ينفرد، يعني هلك هالك وترك أخا لأم، كم نصيبه؟ السدس. هلك هالك وترك أختا لأم، كم نصيبها؟ السدس. إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم ولم يكن هناك أصل وارث ولا فرع وارث، أصل الذكور ولا فرع مطلقا، فإنها أو فإنه أو إنها يرث أو ثالث السدس، ثالث الأخ لأم السدس أو ثالث الأخ لأم السدس. كيف؟ ولد الأم يعني به الأخ لأم والأخت لأم. ولد الأم يعني الأخ لأم والأخت لأم. أن يكون منفردا، لأنه لو اجتمع الأخ لأم والأخت لأم كم نصيبهما؟ ينتقل من السدس إلى الثلث، لا مو ثلثان، ثلث واحد. طيب طيب، قال الشيخ رحمه الله: وأكثر من يرث من الجدات أم الأم، وإن علت بمحض الإناث أم الأم، أم الأم أو أم أم الأم أو أم أم أم الأم، أربعة إن وجدت ترث، لأن كلها تأخذ كل أم تنزل منزلة التي دونها، فأم الأم تحيد محل الأم، وأم أم الأم هي في محل أم الأم والتي في محل الأم، وهكذا إن علت بمحض الإناث. ده واحد. ثاني، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني أم الأب ترث أم الأب، أم الأب علت بمحض الإناث، وأم أم الأب، مهم أن يكون علت بمحض الإناث، هناك إناث لكن في نهايتها الأب، يعني أم الأب وأم أم الأب ترثنا. وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث أيضا، أم أبي الأب وأم أم أبي الأب وأم أم أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، هؤلاء الثلاثة يرثنا السدس. طيب مرة ثانية، كم نحتاج لكتاب؟ لو وجدنا سبورة يكون أسهل وأوقع. نعم، الجد وأم الأب. نعم، فأنا دائما الجد ترث في حالة عدم وجود الأب، إذا وجد الأب لا ترث، إذا وجد الأب فإن الجد لا ترث. نعم، قال: فإن تساوينا في الدرجة فالسدس بينهن ثلاثا. طيب كيف تساوينا في الدرجة؟ مثال: أم الأم دي واحدة، والثانية أم الأب، أم الأب دي الاثنين، الثالثة أم أبي الأب دي ثلاث جدات. عرفت الفرق؟ أم الأم دي واحدة، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب، أم أبي الأب، اجتمع الثلاثة فكم نصيبهن؟ السدس بينهن بالسوية، السدس بينهن بالسوية. قالوا: إذا أدلت عايزة شوية، عايزة تركيز، هي سهلة لكن عايزة تركيز، تحتاج لكتابة بالسهل الأمر. وإذا أدلت جدة بقرابتين ويثت بهما ثلثي السدس، أحيانا الجدة ترث ثلثي السدس إذا أدلت بقرابتين، كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدا فجدته أمه وأم أم أبيه. طيب المسألة عايزة تركيز، هي سهلة لكن دار تركيز. رجل تزوج بنت عمته، تزوج بنت عمته زيد وسيم من النساء بنت عمته، هذان أم أبيه، أم أبي الزوج هي أم الزوجة، صحيح؟ مع الرجل وأخته أمهم واحدة، تزوج ابن الرجل بنت المرأة بنت عمته، جدتهم واحدة، أم أبي الزوج هي أم الزوجة، صحيح؟ أم أبي الزوج هي أم. فلو أنجبت ولدا، أنجب ولدا، فإن هذا الولد له جدة أدت إليه بقرابتين. لو كان عنده جدة من طرف آخر من جهة أمه أو أم أبيه من طرف آخر، فإن هذه الجدة تأخذ ثلثي السدس، تأخذ ثلثين السدس، لأنها أدت بقرابتين، هي جدته من جهتين، من جهة أبيه جدته، ومن جهة أمه جدته. فلو كان هناك جدة أخرى تساويها في الدرجة كأم أبي الأب، أم أبي الأب، أو أم الأب من جهة أخرى غير هذه الجدة، فإن السدس يكون يقسم على ثلاثة، ثلثي السدس لهذه الجدة والباقي للجدة الأخرى. وضح الدين؟ الآن لو أن رجلا تزوج بنت عمته، بنت عمته، نبدأ من الأول، الأب أخو الكبير أبو الزوج هو أخو أم الزوجة، صحيح؟ أم الزوجة، أم الزوجة وأبو الزوج أمهما واحدة، صح ولا مصر؟ أنت معي؟ لعدة لا سبورة. نعم؟ نحن كان في الدورة فاتت بسبورة بأمس بفاطمة وعائشة وسعادة وقعد، لكن هسه عايز تركيز شوية. طيب عندكم أوضح أكثر. طيب نفرض أن هذه الجدة اسمها فاطمة، يعني أكتب فاطمة وأعمل مخطط فيها، فاطمة وأعمل ثاني مخططين، كويس. أنجبت فاطمة ولدا اسمه علي وبنت اسمها سعد. طيب لحد هنا واضحة؟ فاطمة عندها ولد وبنت، صح؟ أولد اسمه علي، بنت اسمها من؟ سعد. أنجب علي محمد، بقى محمد أبو علي وحبوبته فاطمة، وأنجب سعاد بنتا اسمها هند مثلا، هند، هند أمها من؟ سعاد، وأمها من؟ فاطمة. لحد هنا واضحة؟ تزوج علي هند من عمته أو محمد، مهم آخر واحد اتحد اتحد بس. تزوج محمد، تزوج بهند. طيب أنجب زيدا، أنجب شو؟ زيد. يلا عين لي زيد، زيد بالنسبة فاطمة في على شيء، جدته من جهتين، هي أم أمه، صح ولا ما صح؟ وأم أبي أبيه، صح؟ مش كده؟ زيد أبوه من؟ محمد، ومحمد أمه؟ علي أمه. إذا فاطمة لزيد، ما على فاطمة لزيد؟ أم أبي أبيه، صح؟ وأم أم أمه، صح؟ جدة من جهتين. زيد لو أن له جدة من طرف آخر، مثلا من غير جدة فاطمة، مثلا أم، قل معي، أم أبيه، مش أم أبيه، صحيح؟ محمد اللي هو أم محمد دي جدة ثالثة، صح؟ لو هلك زيد وترك هؤلاء الجدات الثلاثة، طبعا كل ما بينهم يكون غير موجودين، زينب ومشلة سعاد وعلي، المهم الاسماء في النص ما فيش، بس خلى هؤلاء الحجات، خلى فاطمة والجدة الثانية، جدتين، فاطمة تأخذ في السدس ثلثي السدس. لماذا؟ لأنها أدت بقرابتين، هي أم أم أمه وأم أبي أبيه. لو كان عنده جدة ثانية هي أم أبيه مثلا طرف آخر، كم ترث؟ ترث السدس بينهما، لكن فاطمة ترث ثلثي السدس لأنها أدت شنو؟ بقرابتين. وضحت؟ أيضا بنفس الحال لو تزوج بنت خالته، برضو لو تزوج بنت خالته دي برضو نفس المسألة. لو مثلا فاطمة لها بنتان هند وزينب، أنجبت هند بكرا وأنجبت زينب عائشة، فتزوج بكر بنت خالته أنجبا زيدا، ففاطمة هي أمه وأم أم أبيه، صح؟ أم أمه وأم أم أبيه. فلو كانت لها جدة أخرى، على كل هؤلاء السبعة هم أصناف من يرثون السدس مرة ثانية: الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت لأب والجدة والإخوة الأخ لأم أو الأخت لأم. واضح الشروط دي؟ ضروري جدا تقتنوا كتاب الفوائد الجلية للشيخ بن باز، هذا كتاب اقتنوه، كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية الشيخ بن باز، هو توضيح لهذه الرحبية. أيوة نعم. شروط من الأخ لأم ثلاثة: الشرط الأول عدم الفرع الوارثة، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن ينفرد انفراده، الثالث أن ينفرد. كل أكثر طبعا أكثر حاجة في الجدات ثلاثة، أكثر حاجة الجدات ثلاثة جدات، ممكن أربع جدات أو خمسة جدات، لأنه سيكون بعضهم أعلى من بعض، والقربة تحجب البعدة، قريبة تحجب البعيدة. هنا طيب نرجع إلى أبيات المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. تساوى نسب الجدات مثل ماذا؟ مثل أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب، ثلاثة درجات. فكم يرثنا؟ السدس بينهن بالتساوي، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني لو هلك هالك وترك أم وأم أب الأب بعيدة، أم وأم أب الأب أيهما أقرب؟ أم الأم. حجبت القربة لأم البعد لأب، فلو كانت هناك جدة قريبة من جهة الأم وجدة أبعد من جهة الأب، القريبة تحجب البعيدة، يعني أم الأم هي أقرب من أم الأب أو من أم أب الأب، صحيح؟ أيهما أقرب؟ أم الأم ولا أم الأب أو أم أب الأب؟ أم الأم. فالقربة تحجب البعدة، القريبة تحجب البعيدة. وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يكن بالعكس كانت القربة لأب، ده هو العكس، القريبة كانت لأب، يعني أم الأب، والبعيدة أم الأم. ففيها قول منهم من قال تحجب القربة البعدة، من قال لا تحجب القربة البعدة، يعني فيهما قولان في هذه المسألة، قولان عند أهل العلم. منهم من رجح أن القربة تحجب البعدة مطلقا، منهم من رجح أن القربة تحجب البعدة مطلقا، سواء كانت القربة لأم أو لأب. القول الثاني أنها لا تحجب، أن لو كانت القربة لأب والبعدة لأم فإن الأم ترث، فإن التي لأم ترث وإن كانت بعيدة، والتي لأب أيضا ترث وإن كانت أقرب، فيما قولا عند أهل العلم. كيف؟ كيف؟ بس هم ما رجح ولم يرجح، ولا ذكر الشيخ ولا في الحاشية، ذكر أقوال أهل العلم ونحن نريد في هذه الدورة الأولى أن نتوسع في ذكر الأقوال لأنها قد تشتت الذهن بعض الشيء. قال مالك والشافعي اتفقا مع أبي حنيفة وأحمد إن كانت القربة لأم والبعد من جهة الأب، اتفقوا عليه. إذا كانت القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب البعيدة لا ترف، اتفاق الأئمة الأربعة. لكن أما إن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، المسألة الثانية، وإن تكن قال وإياكم بالعكس، يعني شو؟ يعني القربة لأب والبعد لأم، فيها قولان. قال أما إن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم كأم أب مع أم أم الأم، واضح تصور المسألة؟ أول شيء تصور المسألة قبل الخلاف، اتفقوا على أن القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، دي واضحة؟ زي شنو؟ أم الأم مع أم أب الأب، أو أم أم الأب أو أم أب الأب. القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، اتفاق الأئمة أربعة. طيب الخلاف في العكس، لو كانت القريبة من جهة الأب والبعيد من جهة الأم كأم الأب مع أم الأم، أيهما أقرب؟ أم الأب. قولان. قال فذهب، يعني ذهب مالك والشافعي، فذهب إلى أنهما يقتسمان، تقتسمان السدس سوية، فقولوا يقتسمان السدس بالسوية تشترك. وإحدى الروايتين عن إمام أحمد بن حنبل، ورواية ثانية أن القريبة تحجب البعيدة. إذا فيها قولان، خلاصة أن فيها قولين. القول الأول أنهما أن القريبة من الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم، الثلث بالتساوي، يعني السدس إنت أم الأب نصف السدس وأم أم الأم نصف الآخر من السدس بالسوية. القول الثاني أن القريبة تحجب البعيدة سواء كان الأم أو الأب، وسيأتي ذكره في باب الحجب. ورجح المؤلف رحمه الله رجح ترجيحا، ماذا قال؟ وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم مخصوصان. إذا تصور مسألة، إذا عرف المسألة القريبة والبعيدة، إذا كانت القريبة من جهة الأم فلا تحجب البعيدة من جهة الأب، هذا وضحت؟ شان نمشي. العكس لو القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، قال فيها قولان. قال الأول لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، ورجح أن البعد لا تسقط بالقربة إذا كانت البعد من جهة الأم والقربة من جهة الأب، واتفق الجل يعني أكثر العلماء على التصحيح، يعني تصحيح ميراث على أنها ترث في حال أن البعيدة من جهة الأم والقريبة من جهة الأب، واضح كان، يعني هو رجح هذا القول. قال وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، كل من أدلت بغير وارث، يعني كل جدة أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، مثل من؟ أم أبي الأم، أب الأم هل هو وارث؟ أب الأم هل يرث؟ لا يرث، وأمه كذلك لا ترث. فكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، لكن أم الأم ترث. طيب أم أب الأب ترث ولا ما ترث؟ أم الأب لا ترث، لا أم الأب ترث، نعم ترث. إذن كل من أدلت بوارث فإنها ترث، ومن أدلت بغير وارث فإنها لا ترث، قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. هنا رجح المؤلف رحمه الله الرحبي أن البعد تسقط بالقرب مطلقا، قال في المذهب الأولى، في المذهب الأولى. طبعا كان ذكرت أنه رجح عدم السقوط، لكن رجح أنها تسقط. كان في الأول هذه حكاية، قال لا تسقط البعد عن الصحيح واتفق الرجل على التصحيح، ده قول، لكنه رجح أنها تسقط. قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبه، يعني يرى المؤلف أن البعد تسقط بالقربة من أي جهة كانت، سواء كانت القربة من جهة الأب أو من جهة الأم، تسقط البعد من أي جهة كانت. فلو هلك هالك وترك أم وأم أب الأب، أيهما أقرب؟ أم الأم. والأبعد من؟ تحجبها. والعكس لو هلك هالك وترك أم أب وأم أم الأم، أيهما أقرب؟ أم الأب. والأبعد ويرى أن القريبة تحجب البعيدة، ولعل هذا هو الأقرب، أن القريبة تحجب البعيدة، لأن هذا في مسائل الميراث شبه مضطرد، أو قد يكون مضطرد القريب يحجب البعيد، فالأبناء يسقطون أبناء أبناء، والبنات يسقطن بنات الإبن، تجد أن الأقرب يسقط الأبعد. ففي جهة الفروع كذلك في جهة الأصول، فالأب يسقط الجد والأم تسقط الجدة، إذن كل من كان أقرب يسقط من كان أبعد. هذا القول تجده أنا متجها لأن فيه اضطرابا، لأن فيه اضطرابا. قال وقد تنهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. طيب انتهى الباب المتعلق بالفروض، وضح دي؟ في سؤال؟ نعم نكتفي بهذا قدر. لا شوية لسه التعصيب العصب أهم حي العصب. طيب واضح يا أخوان البنت، البنت لا تحجب، لا تحجب، لأن البنت لا تستوعب الميراث. فلو هلك هالك وترك بنتا وابن ابن، كم البنت؟ النصف، والباقي يأخذه أولى رجل ذكر. إذا كان الابن هو أقرب أقرب إلى الميت يأخذ الباقي. باب شنو؟ أم أبي الأم، لا ما ترث. هذه التي عنها بقوله وكل من أدلت بغير وارث فما لا حظ من الموارث. أم أبي الأم لا ترث. إذا كان هو لا يرث إذن من بعده من باب أولى. أيوه. لا يرث أبو الأم، لا يرث من ذوي الأرحام، أبو الأم والخال لا يرثنا، الخال لا يرث. كيف؟ لا يرث مطلقا أبو الأم نسلم، إلا في ذوي الأرحام إذا لم يوجد وارث يخص من باب ذوي الأرحام. كيف؟ لا ما مطلقا، ليس مطلقا، ليس على إطلاق. طيب واضح أخوانا؟ في سؤال؟ كان دعني ننتقل لباب ثاني. هل عندي سؤال ولا حتى سؤال ذاته ما لقينا؟ لا أيوه الجدات الثلاثة، أم الأم. طبعا لما تقترب في أم الأم، نمسك الطلق، أم الأم دي جدة، وأم الأب دي جدة، اثنين بس في الطبقة الأولى، ما فكر من جدتين صحيح ولا فيه؟ ما في، إما أم الأم ولا أم الأب في الطبقة الأولى. ترتقي إلى طبقة أبعد، بيكون في أربع جدات، في أربع جدات في الطبقة اللي بعدها. الأربعة دين منهم ثلاثة بس بيرسوا، في واحدة بطريقة هنذكرها، أم الأم دي واحدة، وأم الأب دي الثانية، أم الأب بتاريخ، وأم أب الأب. كان لو ما كتبتهم ما يوضح، هتخلوهم ورثة سنتي. كتابة بدعين عشان تصور مثلا. الجدة الرابعة التي لا ترث هي أم أب الأم، أم أب الأم. الثالثة أم أب الأب. طيب دار كم ده؟ الرابعة، وهذه لا ترث هي أم أب الأم. يلا كي تأملوا في هذه النسب الأربعة من الأول، الجدات في الطبقة الثانية. طبعا الأول في جدتين بس، أم الأم وأم الأب، صحيح رحمك الله. الثانية فيها أربع جدات، من هؤلاء الأربعة ثلاثة يرثنا وواحدة لا ترث. طيب الثلاثة اللائي يرثنا هن أم الأم واحد، اثنين أم الأب، ثلاثة أم أب الأم، لا لحظة لا أم أب الأب، دل ثلاثة بيرثوا أم أب الأب. نعم الرابعة هي أم أب الأم، وهذه لا ترث. لماذا؟ لأنها أدلت بغير وارث. لاحظ في الثلاثة الأوائل أدلت بمن؟ بوارث. يعني شوف أم الأم تحت الأم جدة وارثة، الجدة الأولى وارثة، أم أب الأب، أب الأب وارث اعتباره جد، والجد منزل الأب الثاني. أم الأب، أم الأب كذلك ترث. قلنا أما الرابعة فهي أم أب الأم. طيب نشوف أب الأم هل هو وارث من الوراث؟ ليس بوارثنا، إذن هي أيضا ليست بوارثة. فالذي يدلي بغير وارث لا يرثنا، من أدلى بغير وارث لا يرثنا. إذا اجتمع جدات الثلاثة فالسدس بينهن بالسوية في القسم للعادة الشرعية كما قال المؤلف. لو الثلاثة كانوا حيين وأدركوا هذا الحفيد وهلك وترك هؤلاء الجدات الثلاثة، فالسدس بينهن بالسوية. وإن كانت منهن قربة وبعدة فالقربة تحجب البعدة، هذا هو القول الأقرب. فأم أم الأم، أم الأب، طيب وأم أم الأب اثنين، أم أم أم الأب، وانت ماشي هكذا يعني إناث الأب ثابت، لكن الإناث بين الأب وبين الهالك، أمه أم أمه أم أبيه أم أم أبيه أم أم أم أبيه وهكذا إناث. كيف؟ نعم الثالثة هذا. نعم طيب أخوان الطبقة طبعا فيها بس في ثلاث جدات في الطبقة الثانية، في أربع جدات ثلاثة يرثهم والرابعة بترث. نعم وأكثر من كذا الله معجزة في الكبر يعني أكثر من كذا طبعا في التصور مميت، لكن يعني الله أعلم بقت حية ترث. اي نعم بقت حية وواعية ترثنا. طيب أخوانا ننتقل إلى باب التعصيب. شوف أخوان إذا عرفت أصحاب الفروض أوريكم الميراث، مرخص في مسائل أصحاب الفروض. الميراث نوعين، فرض وتعصيب. لابد أن تعرف أصحاب الفروض، نص النصف والربع والثلث والثلثين تعرف، والسدس لابد أن تعرف أصناف الستة، الفروض الستة تعرف كل واحد وشروطه. اثنين التعصيب، تعرف من هو العصبات، أو العصب عصب بالنفس وبالغير ومع الغير، هي سهلة ليست صعبة، ليست صعبة، التعصيب سهل. نمرة ثلاثة الحجب، تعرف الحجب، هذا باب مهم جدا في الميراث، الحجب حتى تعرف من يحجب من، من يحجب، لأن من لا يعرف الحجب قد يورث محجوبا وقد يحرم وارثا. أهم شيء تعرف باب الحجب بعد معرفة الفروض والتعصيب. ثم بعد ذلك الحساب، الحساب عملية حسابية يعني هي سهلة ومبنية على هذه القواعد السابقة. لذلك العلم هو الحفظ، لا بد أن تحفظ هذه المسائل، ومن حفظ هذه المنظومة بيحفظ هذه الأبيات يحفظها حفظا متقنا لن يكون عنده إن شاء الله إشكال في باب الميراث. بس أحفظ بس الأبيات دي وفهمه، لو حفظتم هذه الأبيات حفظا متقنا وفهمتم محتوى هذه الأبيات وملخصها لن يكون عندكم إشكال في باب الميراث إن شاء الله تعالى في الغالب. يعني غالبا باب التعصيب، قالوا حق أن نشرع في التعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابة أو من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الأنعام ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث وعصبانهن في الميراث، للعصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بناته للعصب بالغير، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات، فهن معهن معصبات للعصبة، فهن معهن معصبات، نعم بالكسرة، صحيح بالكسرة. وليس في النساء يطر عصبة إلا الذي منت بعتق الرقبة. طيب ده ملخص التعصيب، خلاصته أن التعصيب أو أن إرث بالتعصيب هو الإرث الذي يؤخذ بعد الفرض، ما يؤخذ بعد الفرض، وهذا تعريفه. من يرث العاصب هو من يرث بلا تقدير. عرفنا في الفرض أن الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض، الفرض نصيب مقدر. لكن التعصيب هل هو مقدر؟ غير مقدر، التعصيب هو غير مقدر، ولهذا تعريفه العاصب هو من يرث بلا تقدير، يرث بلا تقدير. وتعريفه من حيث اللغة التعصيب مصدر عصب وعصب تعصيبا، مشتق من العصب، أو العصب هو الشد والتقوي والإحاطة، مشتق من العصب وهو الشد والتقوية أو الإحاطة من حيث اللغة. وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، يعني من هم العصبة؟ عصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، الابن، ابن الابن، الأب، العم، ابن العم، عم الأب، عم الجد، ابن العم، ابن عم الأب، كل هؤلاء عصبة، عصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه. هذا قيد مهم، من جهة من؟ جهة الأب. سموا بذلك لإحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر بعض، شد بعضهم أزر بعض، يعني العصبة العصبية، ومنه العصبية القبيلة، وهي مركبة من مكونة من الأب أو الجد، ينجب أبناء والأبناء ينجبون أبناء وأبناء الأبناء وهكذا، كل هؤلاء يسمون عصب لأنهم يلتقون في أب واحد، أبناء العم وأبناؤهم وأعمام الأب وأعمام الجد، كل هؤلاء عصبة يسمون العصبة. فعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سموا بذلك لأنهم أو لإحاطتهم به أي بالرجل وشد بعضهم أزر بعض. والعاصب أو المعصب، العاصب أو المعصب هو من يرث بلا تقدير، يرث بلا تقدير. أصحاب الفروض يرثون بالتقدير، نص، ربع، ثلث، ثلثين، سدس، ده أصحاب الفروض. لكن أصحاب التعصيب أو المعصبون يرثون بلا تقدير، مش المثل الباقي المفضل. والأصل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. دي محددة، نصف، نصف، ربع، ثلث، إلى آخره. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا هو التعصيب، هو النوع الثاني من نوعي الإثم. قال: والتعصيب أو العصب ينقسمون إلى ثلاث أقسام، العصبة ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. عصبة بالنفس واحدة، اثنين عصبة بالغير، ثلاثة عصبة مع الغير. لثلاثة أنواع من عصبة: بالنفس، بالغير، عصبة مع الغير. طيب نبدأ بالعصبة بالنفس، عايزين نعرف من هم العصبة بالنفس. أول حاجة تعريفهم وأنواعهم أو أصنافهم، من هم؟ العصب بالنفس هم كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني العلاقة أو الرابط بينه وبين الميت ذكر ليس أنثى، الشيء بربطه بالميت ذكر، مثل ابن الابن والعم، الابن والأب، ابن الابن والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، باستثناء المعتقة هي الوحيدة التي تدخل فيها عصبة بالنفس من بين الذكور، هؤلاء كلهم عصبة بالنفس. أدلوا إلى الميت بمن؟ بذكر ليس بأنثى، هم أدلوا إلى الميت بذكور، أو لا يدخل في نسبتهم إلى الميت أنثى، لا يدخل في نسبتهم إلى الميت أنثى، كلهم ذكور. كيف؟ نعم أي نعم، كلهم ذكور. المعتقة هذه استثناء، المعتقة هي الوحيدة التي داخل في العصب النفس، وما عداها كلهم ذكور، من عداها كلهم ذكور. واضح؟ طيب أنواعهم 14، العصب النفس 14، سنعرف من هم هؤلاء 14 ثم نذكر أحكام العصب بالنفس. 14 وارثا بالعصبة هم: الابن واحد، وابن الابن اثنين، وإن نزل، وإن نزل ثلاثة الأب، أربعة الجد من جهة الأب، يعني أبو الأب أو أب أب الأب، وإن على كده كم؟ أربعة. خمسة الأخ الشقيق. ستة الأخ لأب. سبعة ابن الأخ الشقيق. ثمانية ابن الأخ لأب. ابن الأخ لأب وإن نزله. تسعة العم الشقيق. عشرة العم لأب. العم الشقيق تسعة. عشرة العم لأب. عشرة. 11 ابن العم الشقيق. 12 ابن العم لأب. تمعي؟ ابن العم الشقيق 11، ابن العم لأب 12. 13 المعتق. 14 المعتقة. ديل كم؟ ديل 14. المعتقة المعتق والمعتقة الاثنين. المعتقة من إناث، المعتقة من إناث، لكن هذه استثناء. فلو هلك هالك وترك معتقة أو ترك بنتا ومعتقة، كان عبدا مملوكا واعتقته امرأة، وكان مملوكا لامرأة واعتقته، نعم، البنت لها النصف والباقي لمن؟ للمعتقة، تأخذ باقي تعصيبا، عصب بالنفس. طيب أحكام العصبة بالنفس ثلاث. أحكام العصبة بالنفس، الأول أن من انفرض منهم حاز جميع المال. من انفرض من هؤلاء 14 حاز كل المال. هلك هالك وترك ابنا، المال لمن يذهب؟ لابن. كله أم نصفه أم بعضه؟ كله. العصبة يستغرقون، المعصب يأخذ كل المال إذا انفرد، إذا بقى وحده معه آخر يأخذ كل المال. هلك هالك وترك ابن ابن كل المال. ترك عم يأخذ كل المال. ترك ابن عم هكذا. ترك معتقا أو معتقة كل المال. إذا انفرد العاصب استغرق جميع المال لانفرض. نعم. ده الواحد، الحكم الأول. اثنين، أنه يأخذ ما أبقت الفروض. يأخذ ما بقي أو ما أبقت الفروض. يأخذ ما أبقت الفروض. لو هلك هالك وترك أصحاب فروض وعصبة، يأخذ أصحاب الفروض فروضه، النص، التلتين، الربع وهكذا، الباقي لمن؟ الباقي كله للمعصب. لو هلك هالك وترك زوجة وأخا، كم للزوجة؟ لها الربع، والباقي لمن؟ كل باقي للأخ. هلك هالك وترك أما، أما وزوجة وأخا، ها؟ كم للزوجة؟ الزوجة الربع، والأم كم لأم؟ الأم كم لأم؟ الثلث. لماذا؟ لأنه أخ واحد. قلنا الإخوة إذا كانوا اثنين فصاعدا بيحجب الأم من الثلث إلى شو؟ لكن ده أخ واحد، أخ واحد، الأم تأخذ الثلث، الأم تأخذ الثلث، والزوجة تأخذ الربع، والباقي لمن؟ يأخذ الباقي. طيب إذن العصب بالنفس يأخذون ما تركت الفرائض، ما أبقت الفرائض، تدي أصحاب الفروض فروضهم، صاحب الربع، صاحب أصحاب النصف، أصحاب الثلث، أصحاب الثلثين، كلهم يأخذ. بعد ذاك الباقي لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. نعم. الثالث في أحكام العصب بالنفس أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة، الإبن والأب والجد. إذا استغرقت الفروض كملة، إذا استغرقت الفروض يعني أصحاب الفروض كمل الورثة كلها، دشال ربع، دشال نص، دشال سدس، دشال تلت، دشال سدس ثاني، انتهت قسم وفي عصبة قاعدين كم يأخذون ولا أي حاجة نعم لا شيء عندهم نعم إلا ثلاثة إلا الابن والأب والجد لأن هؤلاء الثلاثة لا يحجبون بحال من الأحوال الابن لا بد أن يرث نعم الابن والأب والجد فإن هؤلاء يرثون مطلقا لا يحجبون فيجب الحج أن هؤلاء لا يحجبون يحجبون ولا يحجبون الابن يحجب لكنه لا يحجب يرث بكل حال من الأحوال طيب مثال ثالث لو هلك هالك أو هالكة عن زوج وأخت وعم امرأة هلكت تركت زوجها وأختها وعمها قسم مثلا كم للزوج النصف الزوج لا زوج عنده كم النصف والأخت الشقيقة النصف والعم ما عنده أي حاجة العم شنو الله يفتح علينا وعليه ما عنده حاجة طيب هلك هالك وترك لدي مثال آخر في استغراق للفروض بنتا طيب وأما وأخا لا أخلو محجوب بالبنت المهم مثالي فيه استغراق للفروض هلك هالك وتركه لا الزوج إذا كان بنت يأخذ الربع المهم مثال السابق واضح مثال السابق واضح النصف نصف الزوج يأخذ النصف والبنت والأخت مش البنت الأخت تأخذ النصف قبل العم لا شيء له قلنا هذا فيما عدا ثلاثة الابن والأب والجد فإن هؤلاء لا بد أن يرثوا فلا يمكن يقسم ميراث ولا يعطى الابن ولا يعطى الأب ولا الجد لا بد أن يأخذ هؤلاء الثلاثة إن وجد واحد منهم نعم بنت وابن وابن ابن كم ما البنت لها كم لها النصف نعم لها النصف وابن ابن يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر ومن ابن لا شيء له لأنها محجوبة به بالمعصب المعصب نعم أخوه كيف يحجب الجد هنا هذه ليس المراد اجتماعهم إذا وجد واحد منهم لا بد أن يرث إذا وجد الابن لا بد أن يرث وهو معصب لكن لا بد أن يرث لو الفروض لا يمكن الفروض أن تتجاوز الابن لا بد أن يدخل الابن في الميراث نعم ولو عار حصل مثل عول حتى لو مثل عار نقصت لا بد أن يرث الابن الأب لا بد أن يرث كذلك إذا وجد أيضا إذا وجد الجد أيضا لا بد أن يرث فإذا وجد الأب فإن الأب يحجب الجد لكن لو وجد الجد وهناك أصحاب فروض آخرين فالجد لا بد أن يرث نعم واضح إذن هذه هي أحكام العصب بالنفس ثلاثة أن من فرض منهم حاز جميع المال لو بقي لوحده يأخذ كل المال يأخذ ما أبقت الفرائض الباقي من الفرائض يأخذه هو المعصب يأخذ الباقي كله طيب الثالث أنه يسقط إذا استوردت الفروض وأن الفروض استوفدت في أصحاب الفروض ولا يبقى شيء للمعصب فإنه لا يأخذ شيئا إلا ثلاثة وهم الابن والأب والجد ثم ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى جهاد العصب بالنفس جهاد العصب بالنفس ما هي قال بنوة من واحد بنوة بنوة الابن بالابن فعادلنا فصل 14 ال 14 معصب لا يخلو من هذه الجهاد التي سيذكرها المؤلف بنوة وأبوة وجدودة بنوة وأبوة جدودة نعم جدودة يعني جد. ثاني بنو أخوة، بنو أخوة عمومة، وبنو عمومة وولاء، كذا سبعة. لو اعتبرنا الأبوة الجدودة قسم واحد يكون ستة جهات، بنوة نمرة واحد، بنوة نمرة اثنين، أبوة ثلاثة، جدودة أربعة، أخوة خمسة، بنو أخوة ستة، عمومة سبعة، بنو عمومة. نعم بنو أخوة بنو عمومة أيوة. ولا واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبعة ثمانية، ثمانية. ولو اعتبرنا بنو أخوة تابعين للأخوة وبنو عمومة تابعين للعموم بكم؟ يبقى ستة. يبقى بنوة أبوة جدودة أخوة وبنو أخوة، يعني أخوة إن نزلت الأخ وإن نزل الأخ ابن الأخ كده، وعمومة عمومة و وإن نزل بنو عمومة والولاء، هذه جهات العصبة. المهم أن تعرف أن العصبة نفس كم نفر؟ 14 من الأبناء ومن الآباء ومن الأجداد ومن الإخوة ومن الأعمام ومن أبناء الأعمام، ثم الولاء. القسم الثاني العصبة بالغير، العصبة بالغير بالغير بالباء، العصبة بالغير. إذا عرفنا عصبة بالنفس، هؤلاء يعصمون بأنفسهم وكلهم ذكور إلا المعتقة. النوع الثاني العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف، أربعة أصناف. البنت فأكثر مع الابن فأكثر، يعني البنات مع الأبناء أو البنت مع الابن، الواحدة مع الواحد أو مع البنات مع البنين، سواء أو عشان يكون التعبير أدق، البنت فأكثر مع الابن فأكثر. دي بيقول لها عصبة بالغير، يعني أن البنات يتعصبن بالبنات، يتعصبن بالأبناء الذين هم إخوانهن. البنت تتعصب بمن؟ بأخيها، يسمى عصب بالغير، تتعصب بأخيها، يعني أخوها يعصبها يكون عصبة له. إذن هي قد تعصبت به، صارت عصبة به، وهذا سمد عصبة بالغير، عصبة بالغير. الأول البنت مع الابن، والثانية بنت الابن مع ابن الابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها. بنت الابن من يعصبها؟ ابن ابن الذي هو أخوها أو ابن عمها، ده النوع الثاني. بنت الابن أو شنو؟ أو ابن الابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها، لأن درجتهم واحدة. فبنت الابن من يعصبها؟ من يعصبها بنت الابن؟ أخوها. أو لماذا قلنا ابن عمها؟ لأنه يساويها في الدرجة، في درجة واحدة. لو هلك هالك وترك بنت ابن وابن ابن، هذا ابن ابن سواء كان أخ بنت ابن أو كان ابن عمها، الدرجة واحدة في النهاية، نسبتهم إلى الميت واحدة، مذكورون كلهم بالأبناء. نعم نعم، بنت ابن فأكثر مع ابن ابن فأكثر. نعم كيف؟ بالتعصيب لذكر المصحاب الأنثيين، تقول إرث بالتعصيب لذكر المصحاب الأنثيين، ده النوع الثاني. النوع الثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الأخت الشقيقة يعصبها من؟ أخوها الشقيق، والأخوات الشقيقات يعصبهن أخوهن الشقيق أو إخوانهن الأشقاء، فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. الرابع طيب من يكون الرابح؟ طيب من يعني يجتهد ويرينا الرابح بناء على ما تقدم؟ لأن هناك تشابه دائما فيه مسائل ميراث. من تتوقعون أن يكون الرابح؟ ها؟ أيوة. كيف؟ ما قلنا بنت الابن، ما قلنا البنت، فأكثر مع ابن فأكثر ذي واحد. نمرة اثنين، بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، سواء كان ابن الابن أخاها أو كان ابن عمها. الثالث الأخت الشقيقة مع الأخ فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. الرابح شنو؟ الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. ده كله يسموه عصبة بالغير، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والابن والأخ في الميراث، الابن يشمل الابن وابن الابن، والأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب، لأربع أقسام. يعني هذا البيت اشتمل على كم قسم؟ على صف أربعة. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن يشمل الابن وابن الابن. الابن يعصب من؟ البنت. ابن الابن يعصب بنت الابن. الأخ الشقيق يعصب من؟ الشقيقة. والأخ الأب يعصب من؟ الأخت الأب. واضح؟ والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. دي عصبة شنو؟ هذه عصبة بالغير. تتعصب هذه الأصناف الأربعة من الإناث، وهي البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، أو الواحدة منهن، الواحدة فأكثر، يتعصبون بالأبناء وبأبناء الأبناء وبالأخوات بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ثم انتقل إلى قسم الثالث. نعم الأخت لأب، نعم الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، لأربع أصناف. كيف؟ ها؟ بيحجبها. إذا كان هناك أخ شقيق وأخت لأب يحجب الأخ الشقيق أخت لأب، يعني إن شاء الله في الحجب. طيب نريد أن طيب نختم بالقسم الثالث، العصبة. نعم الأحكام واضحة، يعني الأحكام أنه يرث بالتعصيب، بس بالتعصيب يختلف من العصبة بالنفس، تقول يرث بالتعصيب. طيب القسم الثالث من العصبة، العصبة مع الغير. الفاتت بالغير، ودي شنو؟ مع الغير. وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو مع بنت ابن فأكثر. نعيدها تاني: الأخت الشقيقة مع البنت. طيب نحن ممكن نقسمها لمسألتين. نمرة واحد: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت ابن فأكثر، الأولى. طيب الثاني: الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر. توضيح ذلك: هلك هالك وترك أختا شقيقة وبنتا. نعم بنات بسنا، العصب مع الغير هنا كذا قال: والأخوات إن تكن بناتي فهن معهن معصبات. الأخوات يشمل الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع البنات يسمى عصبة، عصب ماذا؟ بالغير. طيب لو هلك هالك وترك بنتا وأختا، كم البنت؟ نعم البنت كم لها؟ النصف. والأخت كم لها؟ الباقي، تأخذ الباقي مع بقي الأخت وهو النصف. طيب هلك هالك وترك بنتين وأختا شقيقة، كم للبنتين؟ ثلثان. والأخت الشقيقة كم لها؟ لها الباقي. أقول لها شنو؟ لها الباقي. طيب هلك هالك وترك بنت ابن وأخت شقيقة، كم لبنت الابن؟ النصف. والأخت كم لها؟ ها؟ لها الباقي. طيب هلك هالك وترك بنت أو ثلاثة بنات ابن وأخت لأب، ها؟ طيب كم لبنات الابن؟ ثلثان. والأخت لأب كم لها؟ لها الباقي. نعم، هذه مسألة، هذا يسمى عصبة مع الغير، يسمى شنو؟ عصبة مع الغير. إذا عندنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس دي 14 من الذكور أو 13 والرابع عشر المعتقة، الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن أخ الشقيق وابن أخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة. عصب النفس أحكامهم، من يفرض حياته كل المال أن واحد منهم يأخذ ما تركت الفروض، أنه إذا استغرق الفروض يسقط حظه إلا ثلاثة، الابن والأب والجد. النوع الثاني عصبة بالغير، وهن البنات مع الأبناء وبنات الابن مع أبناء الابن والأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق والأخوات لأب مع الأخ لأب، الواحدة فأكثر، لعصبة عصبة بالغير. النوع الثالث عصبة مع الغير، فيه صنفان، هم الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت ابن فأكثر، والأخت الأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى، نحاول أن ندرك قبل صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.